أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا نلتمس تلك المثوبة الموعود بها في حديث محمد صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيح: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. جعلني الله وإياكم من أهلها. والمرة الماضية كنا قد أجملنا القول فيما ذكر، وليس ما ذكر المرة الماضية هو كل ما ذكر كما قلت لكم، فقد أعرضنا عن كثير من ضعيف القول أو على الأصح أضعف الأقوال، فتركناها حتى لا نشغل بها الوقت الذي كان ينبغي أن يكون في شرح معارج القبول، إلا أننا قد خرجنا عنه الشيء اليسير لانشغال العبد بهذا الأمر فأحببت أن أطلع إخواني على شيء منه ولأهميته أيضا، إذ أنه متعلق بالحق سبحانه وتعالى، بمعرفة المعبود الذي نصلي له ونسجد. وكنا قد أجملنا القول فيما عده العلماء من أسماء الله الحسنى، ورتبناه على أبجديات الحروف، ما بدأ بالألف ثم ما بدأ بالباء وما بدأ بالتاء، إذ أنه لا دليل على ترتيب معين، فكل ترتيب يسهل عليك به حفظ الأسماء فأنعم به وأكرم. المهم أن يكون الاسم المذكور صحيحا، صحيحا بكونه مذكورا في القرآن أو في السنة، صحيحا بكونه منضبطا بالقواعد التي ذكرها أهل العلم. وكما قلت لكم المرة الماضية أننا سنذكر اليوم أدلة ما ذكر ووجه إدخال أو إخراج مجموعة من المجموعات المذكورة من الأسماء. يعني احنا قلنا الأسماء الغير معرفة بأل وذكرناها من الكتاب والسنة، هل الغير معرفة بأل تدخل أو لا تدخل في الأسماء؟ هذا ما سنتكلم فيه اليوم إن شاء الله تعالى. أسماء المضافة هل هي من الأسماء أم غير من الأسماء أم من غير الأسماء؟ سنتكلم فيه اليوم. لكن المرة الماضية ذكرنا من عد ومن لم يعد، يعني كل ما ذكر من عد الأسماء ذكرناه، فليس المذكور المرة الماضية هو الذي أقول به أنه من أسماء الله، بل هو جملة ما قال بها أهل العلم في أصح ما قيل. لكن الأقوال الشاذة والبعيدة تماما تركناها ونشير إليها إن شاء الله تعالى في آخر الدرس القادم بإذن الله تعالى، نشير إليها إشارة سريعة حتى لا يقع فيها أحد. ولكن اليوم نريد أن نعرف مجموعة مجموعة من هذه المجموعات التي ذكرناها في الأعمدة المذكورة في الجدول الذي خططناه، وجد الله خيرا كل من صنع هذا الجدول على الكمبيوتر وحرص على تنسيقه. ولكن أنصح إخواني أنهم يتركوا نهاية هذا العمل لي، لأن ابتدأته وكتبت هذه الأشياء حتى لا يضيع وقت أكثر من واحد، وأكيد وقت مش ضايع لكن يستغل في شيء آخر. بعد نهاية الدرس القادم ابدأ فكر أنك تبحث، فالخمسة جنيه الموعود بها بعد الدرس القادم، ولكن من قال المنشئ أو المنشئون هياخذ الخمسة جنيه إن شاء الله. لكن عشان ما تكثروش في هذه الخمسة الكلام بعد الدرس القادم. أولا الأسماء الواردة في القرآن معرفة بالألف واللام. في الحقيقة حتى نذكر الأدلة سأذكر لكم آيات جامعة، آيات جامعة. احفظ الآيات حتى تتذكر الأسماء، يبقى في طريقة اللي ذكرناها المرة الماضية على حسب ألف باء هتحفظ حسب الأسماء اللي بدأت بالألف اللي بدأت بالباء، طريق الباء التاء وهكذا. لكن اليوم أنا أريد أن أجمع بعض الأسماء أو أسماء تكون مجموعة في آية أو مجموعة آيات متتالية. أشهر آيات وردت فيها الأسماء هي آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. كم اسم كده؟ لا لا خمس، وإن شئت فقل ستة عشان إله، ولكن يأتي دليل إله إن شاء الله تعالى. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولو جئنا بآية قبلها يكون أولى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذه جمعت كم اسم؟ حوالي 14 اسم. ثم بعد ذلك سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد. آية الكرسي، أنا بقول لكم الآيات المشهورة عشان نختصر الدرس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية، وهو العلي العظيم، الحي القيوم العلي العظيم. سورة الحج يا إخواني، سورة الحج من أكثر السور التي جمعت أسماء. آخر سورة الحج من أول الآية 63 أو 62 إلى الآية 66، كل آية من هذه الآيات مذيلة باسمين اسمين اسمين اسمين لله عز وجل. سورة الحديد في أولها هو الأول والآخر والظاهر والباطن جمعت هذه الأسماء. ثم بعد ذلك يأتي دليل الأعلى والأكرم في الأعلى والعلق، سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى والعلق اقرأ وربك الأكرم. البر في سورة الطور إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر. السميع والبصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واللي حضر معنا شرح الأسماء، احنا كل اسم ذكرنا بدل الدليل 100 دليل، لكن دي إشارات سريعة عشان يبقى عندك ولو دليل واحد على كل اسم. الحق المبين يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الغني الحميد كثير في القرآن، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. الحكيم الخبير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الخلاق العليم في سورة الحجر إن ربك هو الخلاق العليم. الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى الرزاق والمتين. الغفار ألا هو العزيز الغفار في سورة الزمر. الغفور الودود في سورة البروج وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود. الفتاح في سورة سبأ وهو الفتاح العليم. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا وهو الفتاح العليم. القدير في سورة الروم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فالقدير جاءت معرفة بالألف واللام في القرآن في سورة الروم، وهذا من المواضع اللي بيخفى على بعض الناس ان المواضع الاخرى كلها ان الله على كل شيء قدير. قدير القهار كتبتوه قبل كده ولا اول مرة؟ هو الواحد القهار. القوي إن ربك هو القوي العزيز في سورة هود الآية 66. قلت لكم من أول آية 62 في سورة الحج ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. اسم الكبير والعلي الكبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. اللطيف الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. المتعال في سورة الرعد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. المجيد ذو العرش المجيد على قراءة الضم، لأن في قراءة ذو العرش المجيد صفة للعرش. ذو العرش المجيد بالضمة باسم لله، يبقى هو الله سبحانه وتعالى ذو العرش وهو المجيد معطوف على ذو، لكن لو كانت صفة للعرش تبقى ذو العرش المجيد قراءتان صحيحتان. فعلى قراءة العرش المجيد، فالمجيد من أسماء الله، واحد يوم ورد إنه حميد مجيد، احنا بنتكلم على المعرف ذات. الواحد ذكرت في الزمر أيضا، الواحد القهار، هو الله الواحد القهار. الودود ذكرناها وهو الغفور الودود. الولي في سورة الشورى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. آخر اسم فيما أعلم معرفا بألف القرآن، الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثانيا الأسماء الثابتة في السنة الصحيحة، المقدم المؤخر. ومن الأدب هذان من الأسماء التي لا تأتي إلا مقترنة. يعني مقترنة؟ يعني يجوا مع بعض، المقدم المؤخر. لا تقل الله هو المؤخر فهذا ليس مدحا لرب العزة، وأن فلان مؤخر ده ذنب، لكن فلان هو المقدم المؤخر، هو الذي بيقدم ويأخر، هو الذي بيده الأمور يتصرف فيها كيف يشاء. فالمدح في اقترانهما، كلام ده في الأسماء والصفات، دي قاعدة ذكرناها لما فصلنا في القواعد، أن من الأسماء ما تكون مدحا وتكون حسنة إذا جاءت مقترنة، فإذا انفردت لا تكون من أسماء الحسنة، لازم تأتي مقترنة. منها المقدم المؤخر، ودليله ما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس في الدعاء الطويل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، إلى أن قال: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فاللي بيصلي بالليل، اللي بيقيم الليل، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال هذا الدعاء، فسيكون داعيا بهذين الاسمين لله عز وجل. وعلى المناسبة الملازم لقراءة كتاب الله المتبع لهدي محمد صلى الله عليه وسلم لا ينفك يوما إلا وهو يدعو ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ويحصيها من حيث لا يشعر ومن حيث لا يدعو. انتبهوا لهذا المفهوم. ولهذا بعض العلماء قالوا: هي منا يمن الله بها على من يشاء من عباده وتحتاج إلى صدق من العبد. يبقى المسألة على قول بعض أهل العلم مش مسألة إنك تقعد على الكمبيوتر وتطلع حرف الميم وحرف اللام وحرف القاف، المسألة تحتاج إخلاص وحرص وإقبال وتعبد وتعبد حتى تبلغ ذلك، فتكون منا من الله عز وجل لذلك المجتهد الحريص على معرفة أسماء الله وصفاته من خلال تعلمه وتعبده لله عز وجل. فستبقى أبدا لا تحصي ذلك الإحصاء الذي ينبغي إلى أن تلقى ربك سبحانه وتعالى ويدخلك جنة النعيم وتنظر إلى وجه ربك الكريم، ولكن يبقى اجتهاد العبد وأن يرى الله سبحانه وتعالى صدق نيتك وعزمك وإقبالك عليه وعلى شرعته. من ذلك أيضا القابض الباسط الرازق المسعر، أربعة أسماء وردت في حديث في سنن الترمذي وابن ماجه وحديث صحيح، حديث أنس قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة الحديث الماضي حديث ابن عباس رواه الصحيح في أكثر من اسمين، لكن احنا جبناه دليل على المقدم والمؤخر، فينبغي أن يحفظ الحديث لأنه هيقام به بالليل وهيذكر فيه أسماء أخرى، سيأتي قيم السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض، نور السماوات والأرض، سيأتي أسماء أخرى ونذكر هذا دليلا لها من ضمن الأدلة. فاحفظ هذا الدليل، حديث ابن عباس اللي في أول كتاب التهجد من صحيح البخاري. وهذا الحديث أيضا جمع أربعة أسماء: حديث أنس عند الترمذي وابن ماجه هو حديث صحيح، قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وفي رواية الرازق. الرزاق احنا مش محتاجينه دلوقتي اللي احنا ذكرناه في القرآن، الرزاق ذو القوة المتين، لكن احنا محتاجين الحديث عشان اسم الايه؟ الرازق. وقد بينا في القواعد من قبل ان الاسماء المشتركة في بنيتها كالرازق والرزاق، الصحيح من اقوال اهل العلم انهما اسمان وليست اسما واحدا، وان كل ما ستجد على هذه الصورة ليست بمعنى واحد، لابد ان تجد وجه اختلاف بينها. ذكرنا الخلاف او الاختلاف بين الغفور والغفار والغافر، بين القدير والقادر، بين الرحمن والرحيم، بين العالم والعليم، بين الملك والمليك والمالك، وهنا الان ايضا بين الرازق والرزاق. هذا موطن عند شرح الاسماء، لكن الان احنا بنحصي الاسماء. فالحديث فيه: فان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. القابض الباسط ايضا من الاسماء التي لا تاتي الا ايه؟ الا مقتله. تقول الله قابض، هذا لا يكون مدحا، هذا ذم. لكن القابض الباسط الذي بيده الامر كله، القبض والبسط، بيده التصريف والامور. بعد ذلك الديان، جاء في صحيح البخاري في كتاب التوحيد من صحيح البخاري وفي مسند الامام احمد كذلك، عن جابر بن عبد الله بن انيس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: انا الملك، انا الديان. فالديان من الاسماء التي سيسمعها العباد يوم القيامه من رب العزه نفسه: انا الملك، انا الديان. فالديان هو الله. الأحد، قل هو الله أحد دليل، ولكن هتتكلم على المعرف بأل حتى نثبت أن الأسماء الغير معرفة بأل من الأسماء الآن إن شاء الله تعالى، ولكن هنذكر الأدلة اللي جاءت بالألف واللام اللي ما يبقاش فيها نزاع خالص. والذين أخرجوا اسم المسعر من الأسماء لا أدري ما وجه إخراجه من الأسماء، لا أدري ما وجه إخراجه من الأسماء، خاصة أنه اقترن بأسماء أخرى اتفق على أنها من الأسماء: القابض الباسط الرازق والرزاق في الرواية الأخرى. فإخراج المسعر لا وجه له، فالحديث دليل عليه والله أعلم. الأحد جاء في حديث في سنن أبي داود وابن ماجه، وذكر الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود وفي صحيح ابن ماجه حديث عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا ذكرناه في مبحث مستقل لما تكلمنا عن اسم الله الأعظم، وقلنا أن أصح أدلة في ذلك، ذكرنا ثلاث أدلة وغيرها كان أحاديث ضعيفة، كان هذا من ضمن الأحاديث الصحيحة اللي ذكر فيها اسم الله الأعظم. فاحص يا عبد الله واستعن بأسمائه سبحانه وتعالى بالدعاء بها على قضاء طلباتك وحاجاتك، فوالله إن باب الخير الأعظم هو الدعاء، هو الدعاء. الحليم، لا شك أن قول الله تعالى والله غفور حليم كاف، لكن ما جاء الحليم معرف بالألف واللام في القرآن، إنما جاء في السنة في حديث علي والحديث عند الترمذي في سننه وفي مستدرك الحاكم وفي مسند أحمد وفي صحيح ابن حبان والحديث الصحيح. حديث علي رضي الله عنه قال: لقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات وأمرني إن نزل بي كربة أو شدة أقولها: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحانه وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. لو أن إنسان قال أحفظ رواية أخرى أقول نعم لحديث روايات أخرى صحيحة، فهذه واحدة منها، الشاهد أنه ذكر فيها اسم الإيه؟ الحليم، وذكر اسم الكريم، إلا أننا عددناه في القرآن في قوله تعالى: ما غرك بربك الكريم. الرب أكثر اسم ورد في القرآن، ولم يأتي معرفا بالألف واللام في القرآن، إنما جاء مضافا: رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، فليعبده رب هذا البيت، وأنه هو رب الشعرى، رب العزة، رب المشرق والمغرب، فلا أقسم برب المشارق والمغارب، رب المشرقين ورب المغربين، ربنا، ربكم، ربي. من أكثر ما دعا به الأنبياء والمرسلون اسم الله الرب. ولكن احنا ما ذكرنا في القرآن احنا نذكر المعرف بالألف واللام، فجاء في الأحاديث، في أحاديث كثيرة، رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. حديث عمرو بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. فرب ورد في حديث كثيرة ذكرناها عند شرح اسم الرب. المنان فيه حديث أنس، وهو عند النسائي وابن ماجه، حديث صحيح، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، يعني ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون بما دعا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يبقى كم حديث دلوقتي فيه ندعو اسم الله الأعظم؟ نعم، حديثان. الحديث الأول حديث بريدة الأسلمي، الحديث الثاني حديث أنس، وكلاهما صحيح. المعطي عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. الحديث في صحيح البخاري. المعطي الحكم في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي عن سريح بن هاني عن أبيه هاني أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه وهم يكنون هانئا أبا الحكم، يكنونه يعني كنيته أبا الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الله هو الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكن أبا الحكم؟ قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال: ما أحسن من هذا، شيء كويس وجميل، لا أحسن منه نذكر رجل بتفصل بين الناس بالحق وبالعدل ويرجعون إليه. فما لك من الولد؟ قال: لي شريح وعبد الله ومسلم. قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. فدعا له ولولده، وهذا فيه تكنية الأرض بأكبر أولاده، مصدرها من السنة. مثل هذا الحديث حديث أنس، حديث صحيح طبعا عند النسائي، حديث أنس آسف اسم السيد عن قتادة عن مطرف عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت سيد قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، فقال أنت أفضلها فيها قولا وأعظمها فيها قولا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقل أحدكم بقوله ولا يستجرنه الشيطان أو الشياطين. هو عجرت كثرة المدح للنبي صلى الله عليه وسلم، المغالاة في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترفعه عن الدرجة التي جعله الله فيها، فيرتفع من مرتبة البشرية إلى مرتبة التي تجعله إلها من دون الله، كما جعل عيسى بن مريم بالغوا في الثناء والإطراء وغالوا فيه صلوات ربي وسلامه عليه حتى جعلوه إلها مع الله عز وجل، حتى جعلوه إلها مع الله عز وجل. ليقل أحدكم بقوله ولا يستجرنه الشيطان. الشافي دليله متفق عليه من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به، قد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من المريض وقد يؤتى بالمريض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلوات ربي وسلامه عليه أذهب البات رب الناس اشفي وأنت الشافي. كيف الشافي من أسماء الله؟ اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فالشافي من الأسماء الواردة في السنة. الطبيب عن أبي رمسة قال فقال له أبي أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب، قال الله الطبيب بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها. وفي الحديث الآخر حديث أبي رمسة أيضا قال أنت رفيق والله الطبيب. وفي حديث عائشة عند أحمد قالت مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت يدي على صدره فقلت أذهب البات رب الناس أنت الطبيب وأنت الشافي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألحقني بالرفيق الأعلى، ألحقني بالرفيق الأعلى. آخر اسم مما أعلم في موارد السنة معرفا بالألف واللام الرفيق، وهو في هذا الحديث ألحقني بالرفيق الأعلى. والحديث أول اسم له أدلة أخرى إن الله رفيق، لكن إحنا الآن نذكر المعرف بالألف واللام، فلو لم يرق لك هذا الدليل وشعرت أنه مش يقصد به اسم من أسماء الله كهذا الذي أشعر به أنا أيضا، فدونك الدليل نذكره بعد قليل في الأسماء الغير معرفة بها. لكن أحببت أن أذكر كل الأحاديث الصحيحة اللي ورد فيها أسماء سواء عدها أهل العلم جميعا أو استثنوا بعضها، واضح؟ لكن الدليل عليها قائم، وهذا الذي ندور معا إذا صح الدليل. لكن لو أردت أن تعتمد على قول فلان أو قول فلان وإحصاء فلان أو فلان فافعل ما شئت، قلد من شئت، لكن أردت أن تجتهد في هذا الباب العظيم الذي هو حري بالاجتهاد فيه فأذكر لك الأدلة ولك النظر. ثالثا الأسماء الغير معرفة بألف. قبل أن أبدأ فيها أذكر القاعدة التي سنسير عليها في الأسماء الغير معرفة بألف. أولا الأسماء الغير معرفة بألف في القرآن الكريم، الأسماء الغير معرفة بألف في القرآن الكريم نبدأ بها إن شاء الله تعالى. شاكر، شاكر في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فإن الله شاكر عليم، فها هو اسم شاكر. طبعا ورد في آية أخرى نكتفي بهذا الدليل. فإن الله شاكر عليم. شكور في قول الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى ومن يقترب حسنة نجد له فيها حسنا إن الله غفور غفور شكور. فشكور من أسماء اللي وردت غير معرفة بها. وخلي بالكم من الأدب مع الله إنك تقول أسماء غير معرفة بها، ما تقولش الأسماء المنكرة. في اللغة يقال اسم نكرة، نعم يعني غير معرفة بها، لكن تحري الألفاظ في الكلام عن رب العزة سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون سلوكا للمسلم، والأدلة على ذلك كثيرة وذكرناها في ذكر القواعد، أظن كانت القاعدة 72 أو 72. رؤوف ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. عفو في سورة الحج الآية 60: إن الله لعفو غفور. وفي الحديث سيأتي: اللهم إنك عفو تحب العفو، اللهم إنك عفو. فقرآن وسنة ثبت اسم عفو قريب ومجيد، ودليلهما آية هود: وإلى ثمود أخاهم صالحا، إلى قوله تعالى: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. مليك مقتدر في آية القمر 55: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واسع، إن الله واسع، والله واسع عليم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، في سورة البقرة الآية 247. طبعا ورد واسع المغفرة، ولكن سنعرف في القواعد بعد قليل أيضا إن ما ورد مضافا هنعد اسم واحد، يعني رب السماوات، رب الأرض، رب المشرق، رب المغرب، رب الناس، رب الشعرى، رب المشرقين، رب المغربين، ربكم، ربنا. في ناس عدت كل واحد من هذه اسما ولهم وجه، لهم وجه في ذلك، ولكن احنا هنعدها اسم واحد تمام. وإن كنا مطالبين أن ندعو بما ورد: ها اللهم يا رب المشرق والمغرب، يا رب المشارق والمغرب، يا رب الشعرى، يا رب الناس، واضح. ولكن هل هي اسم ولا كذا اسم مش هتفرق معنا كثير، بس احنا هنعدها ان شاء الله تعالى. هذا ما ورد في القرآن. ما ورد في السنة: جميل، إن الله جميل، ورد غير معرف بالألف واللام هكذا: إن الله جميل يحب الجمال، فربكم الذي تعبدونه يا إخواني جميل، جميل يحب الجمال، جمال الباطن وجمال الظاهر، الجمال المنضبط بشرعه، الجمال الذي أثنى عليه، الجمال الذي لا يخالف ما أمر به. فكل ما عد في الشرع جميلا فهو جميل، وما عد قبيحا فهو قبيح، وإن رآه أهل الأرض جميعا جميلا. فالقبيح ما قبحه الشرع، والحسن ما حسنه الشرع، والجميل ما جمله الشرع. طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. حيي ستير، ده كله احنا بنعرف ربنا، نعرف ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. حيي ستير، لأن الاسم زي ما قلت لكم يا إخواني اسم وصفة، كل اسم الله اسم وصفة خلاف المخلوق، يبقى اسم عادل وهو ضار، محمود وهو مذموم. لكن الله أسماؤه أسماء وأوصاف، أسماء ونعود. حيي ستير، إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. والحديث عند النسائي وهو حديث صحيح. الحديثان الماضيان حديث إن الله جميل وإن الله طيب كلاهما في صحيح مسلم. سبوح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده كما جاء في صحيح مسلم: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فالحديث فيه إثبات اسم سبوح واسم إيه، لكن قدوس ورد الملك القدوس فمش محتاجين نقوله هنا، لكن جبنا الحديث عشان سبوح، واللي هيخرج سبوح من الأسماء محجوج بقدوس، محجوج بقدوس، فوروده غير معرف بأل لا يمنع أبدا من كون اسما لله عز وجل. وتر، إن الله وتر، الحديث الذي نمشي في رياضه إن الله أو لله 99 اسما، 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. فالحديث ذكر فيه اسم إيه؟ الوتر. طيب، هذه الأسماء اللي ذكرناها غير معرفة بالألف واللام في القرآن والسنة الصحيح، ضيف لها في الأحاديث جواد، ضيف الأحاديث جواد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد فيما صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 1744 حديث طلحة بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها أو سفسافها. نقول يا أخواني استثناء الأسماء الغير معرفة بألف، استثناء الأسماء الغير المعرفة بألف تعسف بغير حجة وبغير دليل. نحن نستثني الأسماء الغير معرفة بألف، خلي بالكم، يعني العفو والرؤوف كل ده بقى مش هنحسبه من الأسماء. عندما قال إن إحنا الأسماء الغير معرفة بأل ليست من الأسماء لا حجة له في ذلك، وإلا لأخرجنا أسماء كالمجمع عليها بين العلماء كشكور كرؤوف كعفو، لعلنا ما نقولش قريب ومجيب لأن فيها خلاف بين العلماء، لكن اللي اتفقوا عليه عفو ورؤوف وشكور، من أين لهم الدليل المعرف بالأل؟ لا أعرف دليلا معرفا بالله لا في القرآن ولا في السنة. هذه الأسماء مع اشتهارها وشبه إجماع من العلماء على أنها من أسماء الله لم ترد إلا غير معرفة بألف، وعدوها من الأسماء. فالغير معرف بألف يا إخواني من الأسماء، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وعليه أكثر أهل العلم، يعني اللي خالف في هذا ندرة، لكن أكثر أهل العلم على أن ما لم يعرف بالألف واللام هو من الأسماء. أقول مستعينا بالله عز وجل أن في لغة العرب نقول اسم معرف بأل واسم غير معرف بأل، فسموا الغير معرف بأل ليه؟ سموه اسما، فأنا أخرجه بأي وجه من لغة العرب. العرب سموا هذا اسما، سموا الغير معرف بأل، ولو بحثت في أسماء الحاضرين لوجدت أن أكثر من 99% بل إن لم يكن 100% من الحاضرين كل أسماءهم غير معرفة بأل. هل نقول لا هذه لا تصلح أسماء لكم إذا أنها غير معرفة بأل؟ فلا دليل يا إخواني لمن أخرج الأسماء الغير معرفة بأل. هذا غير أن هذه الأسماء، الأسماء المعرفة بأل، وردت تارة معرفة بأل وتارة غير معرفة بأل. إن الله غفور رحيم، وجاءت الغفور الرحيم، والله عليم حكيم، وجاءت العليم الحكيم، سميع عليم، وجاءت السميع العليم. فعلم أن تعريفها بأل أو عدم تعريفها بأل لا تخرجها عن كونها اسما، لا تخرجها عن كونها إيه؟ اسما. بعد ذلك يا إخواني كم اسم دلوقتي؟ ما عددوش، ابعدوا في البيت عملوكم بعد نهاية الدرس القادم. لان هندخل كل الاسماء الغير معرفه بألف مما كتبتم في الجدول المره الماضيه. كل الغير معرف بألف قرانا وسنه هو من الايه؟ هو من الاسماء. ولا وجه لمن اخرجها من الاسماء يحتاج الى دليل. هتقول الاسم الغير معرف بألف ليس من الاسماء، نقول لك ايه الدليل؟ ما تقوليش انا ايه الدليل، لان الدليل لغه العرب اللي نزل بها القران، فانزل الله القران قرانا عربيا لنعرف الله باسمائه وصفاته. وعرفنا من لغه العرب التي نزل بها القران ان من الاسماء ما يرد معرفا بألف ومنها ما لم يات معرفا بألف، فلا تخرج ابدا كونها عدم التعريف بالالف واللام لا يخرجها عن كونها ايه؟ اسماء في لغه العرب وتباعا اسماء لله عز وجل. بعد ذلك اخواني خلصنا الاسماء كده الغير معرفه بألف. الاسماء المضافه، الاسماء المضافه في القران بديع السماوات والارض سوره البقره، جامع الناس ربنا انك جامع الناس سوره ال عمران، غافر الذنب قابل التوب في سورة غافر، غافر الذنب وقابل التوب. الآية الثالثة فالق الإصباح الأنعام 96، فالق الإصباح فاطر السماوات والأرض مالك الملك، ومثل مالك يوم الدين، عالم الغيب والشهادة في الزمر 46، علام الغيوب قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب سورة سبأ، نور السماوات والأرض أهل التقوى وأهل المغفرة في سورة المدثر. أما في السنة مصرف القلوب مقلب القلوب مثبت القلوب من هو؟ الله. وكان من اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك، والحديث صحيح. لا ومقلب القلوب كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، الحديث في سنن ابن ماجه وهو صحيح. حديث ذكرناه الآن اللهم أنت قيم السماوات والأرض، وفي رواية ينظر في صحتها عند ابن منده في التوحيد قيام السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. هذه أسماء مضافة. ومن السنة أيضا في الأسماء المضافة ما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى والحديث صحيح رضي الله عنهما، يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال اللهم منزل الكتاب سريع الكتاب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. والحديث له روايات أخرى فيها إثبات أسماء أخرى فليراجع. حديث صحيح. الأسماء المضافة يا إخواني لا تستثنى من أسماء الله الحسنى. الأسماء المضافة من أسماء الله لا تستثنى من أسماء الله الحسنى، ولا نقر من أخرج الأسماء المضافة من أسماء الله. لماذا؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل الأسماء المضافة نعدها من أسماء الله أم لا نعدها؟ يعني بديع السماوات والأرض نقول إن أسماء الله بديع السماوات والأرض، أو البديع نور السماوات والأرض نقول أسماء الله النور أو نور السماوات والأرض. أكثر أهل العلم على إثبات الأسماء المضافة، وممن أثبتها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ومن أسماء التي ليست في 99 اسمه السبوع لكلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك أسماؤه المضافة مثل أرحم الراحمين وخير الغافرين ورب العالمين ومالك يوم الدين وأحسن الخالقين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ومقلب القلوب وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة وثبت الدعاء بها بإجماع المسلمين. حدش لخبط الإجماع هنا على إيه؟ على ثبوت الدعاء بها، على ثبوت الدعاء بها. ولكن وإلا فمن العلماء من لم يثبتها أسماء بها الصفات. وخلي بالك أكرر المرة المئة، عدم إثبات هذا من الأسماء عند بعض أهل العلم لا يعني أنه لا يدعى به، وإلا فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع كما قال ابن تيمية رحمه الله، ودعت الأمة بالإجماع بالأسماء المضافة سواء نسبوها وجعلوها من أسماء أو جعلوها صفات. فنحن نقول الآن إنها من أسماء، وممن أثبتها الشيخ الإسلام ابن تيمية وأثبتها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقال ومن أسماء الله ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام. ومن العلماء من قال الأسماء المضافة ليست من الأسماء. أقول يا إخواني زيادة الإيضاح فيما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أقول يؤيد ذلك أمران. الأول أن في لغة العرب أسماء تسمى أسماء مضافة. فين الأخ عبد الرحمن؟ أي عبد الرحمن يا فايز؟ فيش عبد الرحمن في المسجد كله؟ طب فين عبد الله؟ إذن من الناس من يسمى عبد الله، عبد الرحمن، عبد الفتاح، عبد الرحيم، مش كده؟ نقول لا ما ينفعش الاسم يبقى اسم مضاف. فأقول أن لغة العرب يقال هذا اسم مضاف أو اسم غير مضاف، فإذا أضيف الاسم لا يخرجه من كونه اسما. هذه الأولى. الثانية، حديث ورد في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء. مين اللي بيسمي نفسه أسماء؟ أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. نبي التوبة ونبي الرحمة أسماء مضافة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أسماء. بل في الحديث في صحيح مسلم أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، سماها النبي ايه؟ أسماء، رغم انها مضافة. فلا تستثنى ابدا من الاسماء المضافة في لغة العرب. اسم او اسم مضاف هو اسم، هو اسم لله عز وجل، هو اسم للمسمى المذكور رب العزة او غيره سبحانه وتعالى وجل وعلا. اذا استثناء الاسماء المضافة ايه الدليل عليه؟ اللي هيقول ليس من أسماء الله بديع السماوات والأرض مع ورود، ليس من أسماء الله نور السماوات والأرض مع ورود، ليس من أسماء الله، وليس هذا موطن، ولكن اسم مضاف أيضا سيأتي مع الأسماء المضافة إلى ذو يا ذا الجلال والإكرام اللي أكثر دعاء النبي كان بها. يقول يا رسول الله كنت تبقى الاسم مش من أسماء الله. انتبهوا يا أخواني، بل يأمر بذلك صلى الله عليه وسلم بالدعاء بهذا. فالأسماء المضافة أسماء، إخراجها ما الدليل عليه؟ يعني ليه هتقول الاسم اللي جاء مضاف مش هنعتبره من أسماء الله؟ هذه القاعدة عند من قاعدها من أهل العلم حفظهم الله وجزاهم الله خيرا، اللي قاعدها إيه الدليل عليه؟ استدلوا بأشياء بعيدة جدا، قال لك لأنه ورد إضافتها إلى أكثر من شيء، فرب جاءت رب الناس، رب الشعرى، رب سبحان الله. هذا يؤكد وإن كان هذا ليس بقولي إن الأسماء المضافة وإن أضيفت إلى أكثر من شيء فكلها أسماء، لأن عبد الله غير عبد الرحمن غير عبد العظيم غير عبد التواب كأسماء بشر، ولله المثل الأعلى، يبقى رب الشعرى غير رب المشرقين غير رب المغربين غير رب المشارق، ونفعل كما فعل الشرابطي رحمه الله وعد كل دي أسماء 1 2 3 4 5 6 10 وعد. أقول ليس هذا لقولي، لكن فيه دليل قوي على أن الأسماء المضافة لا نخرجها أبدا، لا نخرجش أبدا الأسماء المضافة. وتكرارها أو إضافتها إلى أكثر من شيء ممكن نقول أن كلها اسم واحد. يبقى من قال من أهل العلم كالدكتور الأشقر رحمه الله أن دي كلها أنا عدها اسم واحد، قال الرب اسم واحد، أضفت بقى فقلت رب الناس، رب الشعر، رب الكون، رب كل شيء. من عداش أسماء نعدها كلها اسم إيه؟ واحد. لكن إلغاءها تماما من الأسماء لا دليل على كيف ولا من. وأكثر ما ورد من الدعاء في القرآن ربنا ربنا ربنا ربنا، أكثر ما ورد من الدعاء، وما ورد الرب في القرآن إلا مضافا، فهذا أكبر دليل. ومع أن الرب من أسماء الله ما اختلفوش أن الرب من أسماء الله، فأثبتوه مع وروده مضافا، فلما لغوا غيره؟ ولهذا ذكرنا قاعدة بناء على هذه القاعدة، احنا قاعدة بتقول ان الاسماء المضافة من اسماء الله. وكنت بحب اصدر عنوان هل الاسماء المضافة من اسماء الله، عشان العنوان او الترجمة لما تكون فيها صيغة الاستفهام هيفهم طالب العلم ان المسألة فيها ايه، فيها خلاف. لكن الاخطاء او الخطأ اللي وقع فيه بعض اهل العلم اخواني انه يجزم ان هي دي القواعد وان هي دي اسماء الله وان غيرها مش اسماء لله، هتقوم عليه الدنيا كلها. ليه؟ لانه بيرد ائمة المسلمين على مر الاجيال والقرون كلها. انا حطها قاعدة ان الاسماء المضافة من اسماء الله، واقول اختلف فيها ان العلم من اثبتها وانه من لم يثبتها، وانا دليلي في اثباتها واحد اثنين ثلاثة معايا يا اخواني. لكن انا اقول هي من اسماء الله واسكت وفقط، لا. إذا قعدت بتلك القاعدة سأذكر أدلة أو براهين قولي وأفتح الباب أجعله مفتوحا عشان اللي قالوا غير ذلك، لأن الكلام إخواني في أسماء الله، إحنا هننسب لله شيء يبقى ننسبه صحيح، أبقى أنا قوي ثابت. إذا كنت متردد أقول يا رب أهل العلم قالوا وأنا يترجع عندي كذا بأدلة كذا وكذا. تتكلم على نقطة حساسة، نقطة خطيرة، فانك تجزم تقول يا رب من اسمائك كذا وكل اللي قالوه غلط، يبقى انت بتلبس على الناس. فيا اخواني فمن الامانة ان اذكر لكم ان المسألة فيها خلاف الاسماء المضافة، لكن اقول ان اكثر اهل العلم على اثباتها ولهم وجه في ذلك وادلة ما ذكرناه، ان لغة العرب فيها ادلة مضافة وغير مضافة، ان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن فذكر اسماء مضافة وسماها اسماء. وصل إذا أنا عايز أقوله؟ طيب. لكن الأسماء المكررة بألفاظها إذا أضيفت إلى أشياء مختلفة فهي اسم واحد على الراجح، على الراجح. وإلا من عدها أسماء فله وجهه، له وجهه، وجهه لغة العرب أيضا والله أعلم. طيب إذا الأسماء المضافة اللي ذكرناها الآن يا إخواني الصحيح والله أعلم عدوها من الأسماء، ومع كثرة الأدلة على ذلك وأنه قول أكثر أهل العلم، خلي بالكم، وأنه يكون فيه أوسع في الباب في الدعاء والحفظ والإحصاء، ده يخلينا نرجح أنه هو من الأسماء. يبقى أضيف كل الأسماء المضافة الآن اللي ذكرناها: بديع السماوات والأرض، نور السماوات والأرض، قيم السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب، دي كلها تدعو بها وراجح عندك انها من اسماء الله عز وجل. يا علام الغيوب، يا فاطر السماوات والأرض، يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه. لان في النهاية احنا محتاجين الاسماء علشان ندعو بها، فالباب فيها واسع والحمد لله رب العالمين. الاسماء المبتدئة بذو، وده قلت بيه بقول بذي، ذو الجلال والإكرام. قبل ما أقول فيها أنا عايز أقسمها معكم إلى أقسام غير الجدول، بقى تقسيم على جنب كده ما حبيتش أقولها لكم وإحنا بنقول الجدول عشان العملية كانت ملخبطة أصلا، عمود واثنين وثلاثة وعشرة، فلو قلت لكم قسموا لي العمود ده لثلاث أعمدة فوق إن هو متقسم لعمودين قرآن وسنة كان قمتوا عليها ضرب، لكن هنخليها تقسيمها على جنب كده لوحدها. الأسماء المضافة إلى ذو منها نعم منها ما جاء هنقسمها إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام، ما أضيف منها إلى صفة من صفات الله، ما أضيف منها إلى صفة من صفات الله، ودي هتقسموها إلى نوعين. يبقى القسم الأول نوعان، صفة وردت أسماء تدل عليها، وصفة النوع الثاني ليس لها أسماء تدل عليها. النوع الأول ما أضيف إلى صفة من صفات الباري ولها أسماء تدل عليها، ذو الرحمة، فقول ربكم ذو رحمة واسعة، إيه الاسم اللي بيدل عليها؟ الرحمن الرحيم. ذو القوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزاق ذو القوة المتين، هيهمنا جدا وجود ذو القوة بين الرزاق والمتين، ذو القوة. طب ايه الاسم اللي بيدل على ذو القوة؟ القوي، ده ثابت بالاسماء. ذو الجبروت، ذو الملكوت، ذو الكبرياء، ذو العظمة، هو الله. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال: الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وفي حديث عوف بن مالك: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعول. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم. ده تسبيح النبي لله ذي الجبروت ذي الملكوت ذي الكبرياء ذي العظم، الأسماء اللي بتدل عليها ذي الجبروت الجبار، ذي الملكوت الملك والمليك ومالك الملك، ذي الكبرياء الكبير والمتكبر، الكبير اللي من معانيها المتكبر، ذي العظمة العظيم. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، وإن ربك لذو مغفرة للناس، الاسم اللي بيتضمنه ذو مغفرة ايه؟ الغفور والغفار، وغافر الذنب اسم مضاف نعده. ده النوع الأول من القسم الأول، هو أضيف إلى صفة من صفات الله. النوع الثاني أضيف إلى صفة لكن ملهاش اسم يدل عليه، كل صفة هنا كان ليها اسم يدل عليه، ذو الطول غافر الذنب وقابل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو، ذي الطول سورة غافر. ذو الفضل، والله ذو الفضل. ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ده القسم الأول. القسم الثاني فيما أضيف إلى ذو، ما أضيف إلى فعل من أفعال الله، هتجيب ذو مغفرة اللي احنا قلناها، وذو عقاب أليم، وذو انتقام، والله عزيز ذو انتقام. القسم الثالث ما أضيف إلى بعض مخلوقاته، أضفنا ذو إلى بعض المخلوقات، ذو العرش، ذو العرش المجيد، خلي بالك من ذو العرش والمجيد واقترانهما. ذو المعارج من الله ذي المعارج. الأسماء المبدوءة بذو بأقسامها الثلاثة يا إخواني العلماء فيها على ثلاثة أقسام، منهم من أثبتها ومنهم من لم يثبتها وأكثرهم أثبتوا بعضها ولم يثبتوا بعضها. من لم يثبتها؟ قالوا لأن ذا بمعنى صاحب، فالمقصود صاحب القوة صاحب الرحمة، سموه بصفات دي ما تكونش أسماء لأن ذا بمعنى صاحب. واللي أثبتوا بعضها ولم يثبتوا بعضها ما أثبتوه حج عليهم فيما لم يثبتوه. يعني أكثر العلماء على أن ذا الجلال والإكرام اسم لله، طب وذا الفضل لا ليه؟ ليه ذو الفضل من أسماء الله؟ اللي خلاك تعد ذو الجلال والإكرام الأدلة فيها تمشي كلها على طريقة واحدة، فلماذا استثنيت ذا الجلال والإكرام وجعلته اسما والباقي جعلته ليس اسما؟ ليه ذو الفضل مش من الأسماء؟ فالله ذو الفضل زي ذو الجلال والإكرام، أضيفت إلى ذو وهي صفة من صفاته، فهو ذو الفضل هو ذو الجلال. ولهذا يا أخواني اللي أضيف إلى ذو للعلماء أقرب ما قيل فيه تفصيل، فعشان كده قسمتها لكم أسماء لها صفات، أسماء أصلها أسماء تدل عليها مضافة إلى صفات، ملهاش أسماء تدل عليها مضافة إلى مخلوق من المخلوقات ذو العرش ذو المعارج. لماذا؟ أولا الأدلة وردت في سياق واحد، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول سبحانه. وفي الحديث أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، الحديث الذي ذكرناه منذ قليل المنان، وسوف نعود المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. ليه نستثني واحدة منهم أضيفت إلى ذنوب مش من الأسماء؟ احنا أثبتنا المنان وبديع السماوات والأرض والحي والقيوم، ثم فوصهم ذو الجلال والإكرام ومما نادى به ودعا صلى الله عليه وسلم، فبأي وجه يلغونه؟ ثم ثبوت اسم ذي الجلال والإكرام دعاء النبي صلى الله عليه وسلم به، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، والحديث الذي ذكرناه اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أو اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. والرجل اللي دعا لهذا قال والذي نفسي بيده، قال له النبي والذي نفسي بيده، دعا الله باسمه الأعظم. فإثبات ذي الجلال والإكرام، والنبي أمر وقال ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أكثروا من الدعاء بقولكم يا ذا الجلال والإكرام، كل هذا يدل دلالة واضحة على إثبات اسما. وإذا ثبت ثبت ما شاكله كذي الفضل كذي الفضل كذي المعارج وذي العرش، وإضافتها إلى المخلوق لا تمنع أبدا من كونه اسما لله عز وجل، فقد عد العلماء بديع السماوات والأرض، والسماوات والأرض مخلوق ما في إشكال. أقول دليل آخر يا إخواني غير ما ثبت في هذا الجلال والإكرام وغير ما ثبت من ورودها في نص واحد في سياق واحد، في لغة العرب هناك أسماء لأشخاص أضيفت إلى ذي. تعرفون سيف ابن ذي يدن الذي بشر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، راجع البداية والنهاية وراجع كتب التاريخ هتلاقي إنها مليئة أسماء العرب الأوائل القحط من الأسماء ما أضيف إلى ذي كذي يدن. نعم اسمه كده. وفي أسماء الرجال افتح كتب الرجال هتجد سعيد بن ذي حدان والحجاج بن ذي الرقيبة وعبد الله بن ذي الخويصرة، واحد يقول لي ده هو ده كان الخويصرة نسبة إلى كذا وكذا، ورقيدة مثل إلى كذا وكذا، لكن في النهاية بقى اسم أبيه ذي رقيدة ذي حداد ذي القويصرة، وجعلوه اسما. سواء الشهر في الأول الشهر في الأول على صفة معينة، لكن في النهاية اعتبروه اسم فلان، اعتبروه اسما لهذا الشخص. هذا دليل نستأنس به من أدلة اللغة. إذن لو إن من قالوا هذا الكلام ولغوا ومنعوا أن تكون دي أسماء لله، فرقوا كمن فرق، قالوا المضافة إلى صفة من صفاته، المضافة إلى فعل قد تكون صفة لله عز وجل، قد يكون لهم وجه. لو قالوا إن الصفات اللي أضيفت إلى إذا كانت ذو أضيفت إلى صفة وليها اسم زي ذو الرحمة ليها الرحيم، ذو المغفرة ليها الغفور، مش هنعدها من الأسماء، هنعدها اسم واحد اللي هو الاسم الأصلي، لكان لهم وجه. لكنك تخرج كل ما أضيف إلى ذي من أسماء الله، طب نروح فين بهذا الجلال والإكرام؟ واضح إخواني؟ فذا الفضل وذا الجلال والإكرام ونحو ذلك مما أضيف إلى ذو الرحمة، ذو الطول، ذو العرش، ذو القوة، كلها أسماء الله عز وجل. لكن هل نعدها أسماء على التكرار ولا اسما واحدا فيما ورد مما يدل عليه مما له أسماء كذو الرحمة الرحيم وذو المغفرة الغفور؟ يا ترى نعدهم اسمين ولا اسم واحد؟ احنا قلنا ان الراجع في مذهبي والله اعلم انها تكون اسم واحد، لكن ما نمنعش انها تكون ايه؟ ان تكون اسما لله عز وجل. نكتفي بهذا القدر عشان ما نكروتكمش في الباقي، عشان نثبت أدلة كل اسم إن شاء الله على تفصيل. سامحوني بالنسبة للأسئلة الواردة واللي رفعوا أيديهم واللي رفعوا أصواتهم كمان في بعض الأشياء، يعني مثلا واحد يسألني يقول من أسماء المضافة شديد العقاب، الجواب نعم، ولكنني ذكرته في الأسماء المضافة المقيدة أو اللي أضيفت إلى فعل، أضيف فعل أو صفة من الصفات الله عز وجل، دي ليها تفصيل لوحدها، وإحنا ذكرناها قلنا الأسماء اللي وردت مقيدة أو سميناها صفات الأفعال، قلنا شديد العقاب معناها عقابه شديد، ده وصف العقاب الله مش وصف لله وهي اسم لله، هيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. فاللي فات أي اسم أو اللي دعت مثلا بأسماء، واحد أخ يقول اسم إله في القرآن، يا أخواني إحنا ذكرناه معرف بالألف واللام وذكرناه في الأسماء الغير معرفة، فمش لازم أقوله لك وهو مضاف، أدام ورد في موطن وأثبتناه انتهى الموضوع. المقصود إن إحنا يبقى عندنا دليل يثبت الاسم. الأخ اللي بقى تقول الشيخ فلان مضاعف حديث كذا، يا إخوان أنا لا أريد مقلد يكلم مقلد، أنا عايز واحد يقول يا أخي الكريم أنا حققت الحديث فوجدت إن الحديث ضعيف لأنه من طريق فلان ولأن فيه فلان، أحترم كلامه، لكن يقول لي الشيخ فلان ضعف الحديث، أقول له الشيخ فلان وفلان صحح الحديث، يبقى إحنا مقلد بيكلم إيه؟ مقلد. في النهاية أنا المتحدث ثبت عندي صحة الحديث فأحدثكم بما صح عندي، اللي عايز يراجعني مفيش مانع، لكن يراجعني بعلم يقول الحديث ده ضعيف يا أخ إبراهيم علشان فيه فلان وعشان ده من طريق فلان، أقدر أرد عليه أقول له لا ده ورد من طريق آخر غير فلان الضعيف اللي أنت ذكرته وفلان صحيح، كده هنستفيد. لكن تقول لي فلان ضعف الحديث، خلاص أغلب الأحاديث ها اللي ما اتفقش عليها العلماء وعلى صحتها هتلاقي صحاه احمد ومضاعفه البخاري، واحمد هو احمد والبخاري هو البخاري. فانا عايز اللي يتكلم بهذه الصيغه يذكر وجه الضعف عشان انا استفيد او افيده ان في طريق اخر قوي. الرجل اللي ذكرته ليه من تابعه يبقى ليه متابعة، أقدر أتكلم معاه، لكن يقول لي فلان من علماء ضعفه أقول له فلان وفلان صحح، يقول لي ضعفه البخاري أقول له صححه أحمد. الحيرة اللي بيقع فيها كثير من طلبة العلم في هذا الباب، يعني إحنا نعمل بكلام مين؟ فلان صححه وفلان ضعفه؟ هنا وجب عليك أن تتعلم زي ما قلنا في الفقه نقول في الحديث هذا على مذهب الشافعي ده لا يجوز وعلى مذهب أحمد يجوز، أنت ما تختارش بمذهبك، انت بتقلد شخص بتثق فيه او ثق الناس عندك وتمشي على طريقتك. خلص الموضوع. عايز تخرج عن طريقته يبقى لابد بدليل صحيح لا تأويل له إلا ما ذكر. خلاص يقول لك تمسك وعض عليه بالنواجذ. فكلنا مقلدون يا أخوان، وبقدر ما نتعلم بقدر ما نترك التقليد. نفس الكلام اللي في الفقه نقوله في الحديث. ما تجيش تقول ده صححه الشيخ الألباني وانت بتقول ضعيف، ده ضعفه الشيخ مقبل وانت بتقول صحيح، ده صححه الشيخ مصطفى وانت بتقول صحيح، ده ضعفه فلان وفلان قال صحيح. يبقى انت هتجري في التيار وانت مش فاهم حاجه وتحس ان الدنيا ملخبطه. لا، شوف اللي قال ضعيف قال ضعيف ليه، واللي صححه صححه ليه، لعل هذا عنده طريق لم يصل اليه الاول. فاهمين ازاي يا اخواني؟ لعل هذا عنده شاهد او متابع ليس عند الاول. نفس الكلام اللي قاله شيخ الاسلام في عذر الفقهاء اللي هو رفع الملام عن الائمه الاعلام. الائمه دول ما لا لوم عليهم، اللوم عليك انت، انت اللي جاهل بعلم الحديث، انت اللي جاهل بالفقه، انت اللي جاهل بالمشرب المكان اللي شرب منه هؤلاء العلماء. اتعلم المكان اللي شربوا منه هتعرف. يقول لا والله فلان قال ضعيف بس ملوش حق. ليه؟ لانه ضعفه لان فيه فلان ابن فلان، هو افتكر ان فلان ابن فلان الضعيف. لا، ده فلان ابن فلان اللي روى له البخاري في الصحيح بدليل ان في روايه عند فلان بتقول كذا وفي روايه بتقول كذا. شفتوا الكلام؟ نستفيد منه. لكن يقول ده فلان قال ضعيف ويرمينا حجر كده يعايز يكسر بيه دماغ اللي قصده وانتهى الموضوع. لا، بل هيتكلم يا اخواني في مسألة ضعيف او صحيح يقول لنا هو ضعيف ليه. لكن هو يتكلم على وجه التقليد خلاص، فانت مقلد. واحنا في ذكر ما ذكرنا قلدنا العلماء اللي قالوا بصحة هذا الحديث. واضح يا اخواني؟ مع العلم حتى تبرأ ذمتك ان فيه احاديث مختلف في صحتها وضعفها لم اذكرها هنا وجعلتها باب مستقل ما اختلف في صحته وضعفه. انا بتكلم بالنسبه لعلمي انا، علمي انا ان دوت الراجع عندي المصحيح اللي ذكرته لكم اللي عندي محتمل الصحه والضعف ولم اقف فيه على شيء ولم اجزم فيه عند نفسي بشيء، جعلته في قسم مستقل ما تردد بين الصحه والضعف. انا مش قادر اجزم فيه، وده هنخليه في الاخر خالص. الإخوة المشكورين الباحثين يساعدوا في هذا الباب، لأنه مش باب حديث ولا اثنين ولا عشرة ولا مية، ده أحاديث، جملة من الأحاديث. فيكون هذا من باب التعاون على البر والتقوى. فاللي ما جاوبتش على سؤال أو رديته واستمريت في الكلام أو اتصل بالهاتف وأغلظت له القول يسامحني وينتظر إلى أن يتم الدرس القادم ويبدأ يسأل. إذا ما وضحش سؤاله يبقى ليه حق في السؤال ونستوضح المسائل. خلاص يا اخواني؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. فشمر الجد دوما يا طالب العلم وابذل، وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل. فشمر الجد دوما يا طالب العلم وابذل، وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل. إن كان في الأمر شك فانظر إلى كل محفل، تجد للعلم دوما لهم مقام مبجل. أقبل رب المنزل إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل.